تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة طه من السور المكية، وطبع السور المكية أنها تشتمل على تثبيت العقيدة وتحقيق التوحيد وإزالة الشبه التي تعترض الدعوة إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله جل وعلا افتتح هذه السورة بكلمة طه، وهذه الكلمة قيل إنها من الحروف المقطعة كألف لام ميم حا ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ونحوها، ومن الأقوال المشهورة في هذا أنها من الحروف التي استأثر الله تعالى بمعانيها، والقول الآخر أنها من باب التحدي والإعجاز، وهو أن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو مكون ومركب من حروف المعجم التي تعرفونها وتنطقونها جميعا، ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء إلى الياء، ومنها الطاء والهاء التي ذكرت في هذه السورة. ومع هذا فإن الله تعالى تحدى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الحروف والتي ينطقونها جميعا وليس فيها حرف أو حروف يعجزون عنها، فكل كلمات القرآن مكونة من حروف الهجاء التي نعرفها جميعا، ومع هذا وقع التحدي فيها. والقول الآخر أن كلمة طه معناها يا رجل باللغة النبطية لغة الأنباط، وهي معربة، وهذا قول لكثير من المفسرين، وهذه المعاني كلها صحيحة. يقول الله جل وعلا بعد هذا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك، المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النظر من الحارث. قال إن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الناموس الذي يأتيه فشقي به يأمره وينهاه ويحد له حدودا ويحرم عليه أشياء ويوجب عليه أشياء فيقول إنه المسكين شقي. فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي أن هذا القرآن ليس فيه شقاء، ليس كما يظن المشركون أن فيه تعب ومشقة وإيذاء، وإنما فيه التذكرة والأنس والمتعة والراحة، لكن لمن؟ إنه لمن يخشى، من يخشى الله تعالى، من يؤمن بالله وينتظر وعده ويخاف وعيده. فالقرآن نزل ليس لإحلال الشقاوة، وإنما نزل لإحلال السعادة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن أنس وراحة ومتعة وسعادة بلفظه ومعناه وبوعده ووعيده، وليس هو شقاء إلا لمن لم يقبل. من رفضه فإن آيات الوعيد تصب عليه. والله تعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لا ليشقى، وإنما ليسعد، ليسعد هو ومن يتبعه ممن يؤمن به ويخشى الله ويتقه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن لماذا أنزل هذا القرآن؟ أنزل تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا لتشقى. فالله جل وعلا رد على المشركين الذين يقولون إن هذا القرآن هو محل شقاوة، في زمننا هذا وجد من يقول لمن يلتزم بهذا الدين إنهم مساكين درويش ما يفهمون أتعبوا أنفسهم، بينما هو الذي فاته الخير. وأما هؤلاء الذين يلتزمون بالقرآن يعيشون في سعادة غامرة ويعملون الأعمال الصالحة وهم ينتظرون الثواب العظيم والعجر الجزيل من الرب الكريم جل وعلا. على سبيل المثال في هذه الأيام نرى عددا كبيرا من الناس جاءوا من بلاد بعيدة لعجل أن يطوفوا ويسعوا ويحلقوا رؤوسهم في هذا البيت، جاءوا من آلاف الكيلوات ودفعوا المبالغ وتركوا أعمالهم لأجل أن يعملوا هذه الأعمال. لو سئل أي واحد منهم ما شعورك؟ ماذا سيقول؟ يقول في سعادة غامرة وأنس لا نظير له، وأتمنى أن يتكرر هذا العمل عدة مرات. لماذا؟ لأنه ليس ممن يشقى بالقرآن، وإنما هو ممن يسعد ويسر بما في هذا القرآن من حدود وأحكام وما فيه من وعد ووعيد. ما يسمعه من آيات الوعد بالثواب العظيم لمن عمل الصالحات، وما يسمعه من آيات الوعيد بالعذاب الأليم لمن يقصر في الواجبات أو يجرؤ على المحرمات، هو الذي جعله يأنس بهذا العمل ويتطلع للثواب ويطمئن نفسه أن يسلم من العقاب. فالقرآن نزل تذكرة لمن يخشى، ليس كما يقول المشركون في قديم الزمن وحديثه إن القرآن إنما هو سبب تأخر الأمم. كلا والله، بل هو قمة السعادة والتقدم لأي أمة تتمسك به. فمن ابتغى الهدى في غيره فضل. وعمر رضي الله عنه يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره فقد زل. إذن فالذين يأخذون هذا القرآن يقرؤونه ويفهمونه ويعملون به لا يشقوا أبدا، ولا طريق للشقاوة عندهم، وإنما أبواب السعادة تتفتح لهم في كل جوانبها. الإنسان يقوم آخر الليل يترك الفراش الوتير، يترك النوم ويتوضأ وقد يكون في جو بارد، ويقوم يصلي ساعة ساعتين يقف، هل هو شقي بهذا؟ هل هو متضايق؟ كلا والله، إن من يعمل هذه الأعمال يرى نفسه في قمة السعادة. ولهذا كان بعض السلف يقول لو يعلم السلاطين ما نحن فيه أي من سعادة لجلدون على ذلك بالسياط أو بالسيوف، لأن ما يكون فيه المتعبد لله من عبادة خاليا يناجي ربه وهو يعمل هذا العمل طمعا في ثواب الله، لا يصاحبه رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك، يكون في قمة السعادة وفي غاية الأنس وفي كمال اللذة والمتعة. لا يجد من يملك الملايين وعنده السلطات وعنده الإمكانيات المادية لا يحصل على ما يحصل عليه هذا الإنسان إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيل أي أن القرآن نزل، ونزول القرآن من عند الله يبين لنا أنه من كلام الله جل وعلا وليس من مخلوقاته. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن بصوت وحروف على ما يليق بجلاله وعظمته، والقرآن ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله. فالقرآن هو كلام ربنا جل وعلا منزل غير مخلوق. تنزيل، كلمة تنزيل تدل على علو الله وعلى أن المخلوق في منزلة دون منزلة الخالق. فالله تعالى ينزل كلامه علينا، ومما نزله هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الذي خلق الأرض من هو؟ هو الله جل وعلا. والذي خلق السماوات العلى من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. فالذي فوق السماوات والأراضين وهو الذي فوق عرشه نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالله تعالى نزل القرآن وهو بتنزيله للقرآن لا يعجزه، فإن الذي نزل القرآن هو الذي خلق الأرض وهو الذي خلق السماوات، وهو جل وعلا هو المتصرف في هذه الأكوان. فيا أيها المخلوق الصغير، يا أيها الإنسان الحقير الذي وزنك لا يزيد عن 50 أو 70 أو 100 كيلو، لا تغتر بنفسك ولا تظن أنك شيء أمام هذه القوة العظيمة، هذه القدرة الهائلة التي خلقت السماوات وخلقت الأراضين. لا تظن أن لك الحق في أن تناقش أو تجادل في ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه وتجعل لك مسور لتحكم على الله، وإنما يجب عليك أن تفهم ما نزل عليك وأن تعرف أنك واحد من هذه المخلوقات العظيمة الكثيرة الكبيرة، وأن عليك أن تطيع وتأتمر، وأن عقلك محدود وأن قوتك محدودة وأن أنفاسك معدودة وأيامك مقدرة ومحددة. فيا أيها الإنسان لا تغتر. وهو بهذا ينبه أولئك القوم الذين كانوا يتطاولون على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بتهم كثيرة، ومنها أنهم يتهمونه بأنه سفه أحلامه وسب آلهتهم. فإله محمد صلى الله عليه وسلم وهو ربنا جل وعلا هو الذي نزل القرآن وهو الذي خلق الأرض وخلق السماوات العلى، وآلهتكم يا كفار قريش أو غيرهم ماذا عملوا؟ لم يخلقوا أرضا ولا سماعا ولا نزلوا كتابا وليس عندهم شيء، فلماذا هذه المعاندة؟ ثم قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. هذا تعريف من الله جل وعلا بذاته، فالله تبارك وتعالى يخبر عنه بأنه الرحمن، الرحمن ذو الرحمة التامة الكاملة الشاملة، ورحيما بالمؤمنين. ربنا جل وعلا الذي هذا اسمه والرحمة صفته على العرش استوى، أي أنه استقر وعلى على العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات، العرش هو أكبر المخلوقات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش وأكبر من العرش، فربنا جل وعلا على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفيته لكننا نؤمن به ونصدق، نؤمن بالاستواء ونعلم أنه العلو ونعلم أنه الاستقرار، ونعلم أن ربنا جل وعلا مستوي على عرشه، وهو استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء المخلوقين. فكما أن الله تعالى لا يشبه خلقه، فكذلك استواؤه وأسماؤه وصفاته لا تشبه المخلوقين. وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، لما سئل الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الفجوة إمام المدينة، قيل له كيف استوى؟ سكت ثم قال الاستواء معلوم، يعني نعرفه نحن العرب، قال استوى فلان على كرسيه يعني جلس على الكرسي، هذا نعرف. والكيف مجهول، أي أننا لا نعرف كيف أن الله تعالى استوى، لأننا لا نعلم ذلك إلا عن أحد طريقين، إما بالمشاهدة أو بالخبر الذي يأتينا من عند الله، وكلا الأمرين لم يرد ولم يحصل، فلم تحصل الرؤية لله تعالى، رؤيتنا له في هذه الدنيا، وهو جل وعلا لم يبين لنا كيفية استوائه، وإنما أخبرنا أنه استوى. وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، فنحن نؤمن به على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأما السؤال عن الكيفية فهي من البدع. ثم قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له، أي اللام هنا للملكية، أي أن الله تعالى هو المالك لما في السماوات، وعبر بما ليشمل العاقل وغير العاقل، لأن ما تستعمل في غير العاقل، وأما من فإنها تستعمل للعاقل، ولأن الأكثر لغير العاقل من الجمادات والحيوانات والنباتات أكثر من الإنس والجن، جاء التعبير بها. له ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من موجودات الله أعلم فيها ومن الملائكة، وما في الأرض من إنس وجن وحيوانات وحشرات ونباتات وجمادات، وما بينهما، أي ما بين السماوات وما بين الأراضين وما بين السماء والأرض من هواء وكواكب وزحف وأمطار وشمس وقمر وغيرها من سائر المخلوقات، وما تحت الثرى، أي ما تحت الأراضين، ما في تخوم الأرض، فإن هذا كله لله، الله تعالى هو المالك له. ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين في حر شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين، قال: وكنت في أول عسكر إذ عارضنا رجل فسلم ثم قال: أيكم محمد؟ ونقول: صلى الله عليه وسلم. ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس، فقلت: أيها السائل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك. فقال: أيكم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه فأخذ بخطامي راحلتي، فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت محمد؟ قال: نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عن ما شئت. قال: يا محمد، أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد. فقال: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد؟ وما للمرأة منه. قال للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر. قال صدق. ثم قال يا محمد ما تحت هذه يعني العرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق. فقال فما تحتهم؟ قال عرض. قال فما تحت العرض؟ قال الماء. قال فما تحت الماء؟ قال ظلمة. قال فما تحت الظلمة؟ قال الهواء. قال فما تحت الهواء؟ قال الثرى. قال فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شاء وقال أنقطع علم الخلق عند علم الخالق؟ أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فقال صدق أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل عليه السلام. هذا قال هذا حديث غريب إلى آخر ما جاء فيه. والشاهد منه هو أن قوله تعالى وما تحت الثرى أن المراد به طبقات تحت هذه الأرض هي تخوم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن لم يعرفها الجنود في علم الجغرافيا وغيره، اكتشفوا شيئا منها أو بعضا منها ولم يكتشفوا البقية. والمقصود هو أن الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون بما فيه ودقائقه وصغائره، يخلق النملة ويميتها ويجعل لها ذرية، ويخلق الحشرات الصغيرة والبعوث والذباب وينشر منها نسلا عظيما، وهذا كله خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر بالقول هو رفع الصوت به، والسر هو ما يسره الإنسان لغيره، والأخفى منه هو ما يكتمه الإنسان في نفسه ولم يظهره ولم يتحدث به. فالله تعالى يعلم جهر ويعلم السر ويعلم الأخفى من السر. وقيل إن الأخفى من السر هو الذي لم يعلمه الإنسان ما سيحصل له في المستقبل. كل منا لا ندري ماذا سيحصل لنا بعد قليل أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 20 سنة، لا ندري عنه، لكن الله تعالى يعلم. فالله تعالى يعلم السر. ولو أن واحدا منا تحدث مع صاحبه في أذنه أو في الهاتف فإن الله تعالى يعلم هذا السر، ولو كان لم يطلع عليه أحد من الناس إلا هذا المتحدث والمتحدث معه، وهو بينهما سر، لكن الله يعلمه ويعلم ما هو أخفى منه. إذا كان هذا هو الله جل وعلا الذي يدعو إليه محمد فلا مقارنة بينه وبين تلك الأصنام أو أولئك الأموات الذين يدعون ويطلب منهم الحاجات. فالله تعالى هو المالك لهذه الأكوان، وهو العليم بالأحوال، وهو المطلع على الضمائر وما تخفيه السرائر، وحينئذ فهو الإله المستحق لأن يعبد وحده ولا يشترك أحد معه، لا نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجر، إنما هو الله وحده. ولهذا قال بعد هذا الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، الله جل وعلا لا إله إلا هو، دعوى ألوهية غير الله باطلة. وإن ادعى من يدعي أن لفلانا حق في الإلهية فإن هذه الدعوة فاسدة. فمن ادعى لأي مخلوق أنه يصلح أن يكون إلها فهذه دعوة فاسدة، لأن ربنا جل وعلا يقول الله لا إله إلا هو، يعني أن دعوة ألوهية غير الله دعوة باطلة وفاسدة ولا تصلح ولا يمكن أن تصلح، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وذاك ليس له شيء، ما يصح أن يكون له. ما الذي له؟ الميت الذي تدعوه، ما الذي له؟ لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يزيد في أعماله، فكيف يعطيك أو ينفعك أو يضرك؟ انقطع عمله من حين موته، فكيف ترجع إليه وتطلب منه حاجتك؟ الميت إذا كان